أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلعلنا ننبه الإخوة أن الأحد سيكون الروض المربع، يعني بدل عمدة الأحكام. بعض الأخوة قد لا يكون الأحد موجود، لكن يعني ألغينا العمدة، وقف درس العمدة يوم الأحد وصار مكانه الروض، فكان الروض المربع يوم الأحد والاثنين والثلاثاء إن شاء الله تعالى، فتنبهوا لهذا. قال رحمه الله تعالى: ومن مات منهما، أي من الزوجين قبل الإصابة والخلوة والفرض لمهر المثل، ورثه الآخر. يقول من مات منهما، يعني إذا مات الزوج أو ماتت الزوجة قبل الإصابة، يعني قبل الجماع، قبل الجماع يعني قبل الدخول، قبل الدخول، فإنه يجب بذلك المهر والإرث والعدة. انتبهوا، إذا مات أحد الزوجين، مثلا إذا مات الزوج يعني عقد على زوجته ثم مات قبل الدخول، ثم مات قبل الدخول، يترتب على ذلك ثلاثة أمور، ترتب على ذلك ثلاثة أمور. الأمر الأول المهر كامل، أن تأخذ المهر كاملا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنها ترثه، أنها ترثه. الأمر الثالث أن عليها العدة 4 أشهر و10، أن عليها العدة. النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق كما ورد عن مسعود وغيره. فليس الموت كالطلاق، إذا طلق قبل الدخول لها النصف، لكن إذا مات قبل الدخول، إذا مات قبل الدخول لها المهر كامل، يستقر المهر، وأيضا ترثه، ترثه، وعليها العدة، عليها العدة. وإذا ماتت الزوجة قبل الدخول، إذا ماتت الزوجة قبل الدخول فإن لها المهر، فإن لها المهر، ويرثها زوجها، يرثها زوجها. قال رحمه الله تعالى: ومن مات منهما، أي من الزوجين قبل الإصابة والخلوة، لأن الخلوة تأخذ حكم الدخول، الخلوة تأخذ حكم الجماع، لأن مر معنا أنه متى يكون الدخول؟ إذا استحل منها ما لا يحل إلا لزوجها، كما قال الإمام أحمد. ومن مات منهما، أي من الزوجين قبل الإصابة والخلوة والفرض، يعني قبل أن يسمي المهر، قبل أن يفرض لها مهرا، والفرض لمهر المثل، ورثه الآخر، ورثه الآخر، يعني الزوج أو الزوجة، الحي يرث الميت، لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح، لا يقدح في صحة النكاح. ولها مهر مثلها من نسائها، أي قراباتها، يعني إذا لم يكن هناك مهر، إذا لم يسمى المهر، فلها مهر المثل. إذا مات الزوج، إذا عقد على امرأة ثم مات قبل أن يسمي المهر، فلها مهر المثل، لها مهر مثلها. وما هي مثيلاتها؟ قال: من نسائها، أي قراباتها، كأم وخالة وعمة، يعني ننظر إلى أمها وخالاتها وعماتها وبنات عمها وهكذا نسائها. فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن، يعني النظر هنا للحاكم، يعني للقاضي، النظر هنا للقاضي، لأن القاضي يرفع الخلاف ويقطع النزاع، القاضي يقطع النزاع، فيكون القاضي يفرضه القاضي. فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن القربى فالقربى، القربى فالقربى، يعني إذا وجد مثلا، إذا وجد عمات وخالات فهن أولى من بنات العم، يعني هي تشابه عماتها وخالاتها، فإن لم يوجد ننتقل إلى البعيد. القربى فالقربى في مال وجمال وعقل وأدب إلى آخره، يعني ننظر من تشابهها من خالاتها، مثلا من تشابه من خالاتها، يعني التي تشابهها في المال، يعني هذه موظفة وهذه موظفة، هذه عندها مال وهذه عندها مال، هذه جميلة وهذه جميلة، هذه عاقلة وهذه عاقلة، وأدب وسن وبكارة، يعني ننظر إذا كانت بكر ننظر في البكر، إذا كانت ثيب ننظر فيما تشابهها من الثيبات وهكذا، وبكارة أو ثيوبة. فإن لم يكن لها أقارب فبمن تشابهها من نساء بلدها، إذا لم يكن لها قارب. فالعبرة بنساء البلد، العبرة بنساء البلد، ولا ننظر إلى نساء البلدان الأخرى، بل العبرة بنساء بلدها، لأن كل بلد يختلفون عن غيره، يختلفون عن غيره، فقد يكون في بلد المهر كثيرا، وقد يكون في بلد المهر أقل. قال: فإن لم يكن لها أقارب فبمن تشابهها من نساء بلدها، وإن طلقها أي المفوضة أو من سمي لها مهر فاسد، يعني التي لم يسمى لها مهر، التي لم يسمى لها مهر. من هي التي لم يسمى لها مهر؟ إما المفوضة يعني التي ما سمي لها مهر، وإما التي مهرها فاسد، مهرها خمر أو خنزير أو غيره، هذه يعتبر كأنها مفوضة، حكم مفوضة، يعني يفرض لها مهر المثل. قال: وإن طلقها أي المفوضة أو من سمي لها مهر فاسد قبل الدخول والخلوة، قبل الدخول والخلوة فلها المتعة. انتبهوا، الله عز وجل قال: فمتعوهن، والمتعة أن تعطى المرأة من المال والثياب والمتاع ما يمتعها، تتمتع به وتستعمله، هذه المتعة. انتبهوا، المتعة ما تعطى المرأة من متاع، من مال وملابس ونحوه. طيب، من التي لها المتعة؟ الجمهور أن التي لها متعة هي التي طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر، طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر، أما إذا سمي لها مهر فيكفيها المهر. انتبهوا، رجل عقد على امرأة، رجل عقد على امرأة ولم يسمي لها مهرا، ما سمى مهر، وش تسمى هذه؟ مفوضة. ثم طلقها قبل الدخول، طلقها قبل الدخول فلم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا، فهذه ليس لها مهر. ما الذي لها؟ لها المتعة، لها المتعة، يعطيها شيء من المال والملابس إلى آخره كما سيأتي. أما من لها مهر فلا متعة لها، ومن دخل بها فليس لها متعة، إنما لها المهر. واضح ولا لا؟ هذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. القول الثاني واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن كل مطلقة لها متعة، كل مطلقة فرض المهر أو لم يفرض المهر، دخل بها أو لم يدخل بها، فإن لها متعة. فمن العلماء من يرى أنها واجبة، ومنهم من يرى أنها مستحبة. طيب، المهر إذا كان لها متعة، المهر، يقول شيخ الإسلام وغيره ممن قالوا بهذا القول، يقول: إن المهر مقابل العوض، ما له علاقة، والعوض هو البضع، المهر مقابل البضع، والمتعة، المتعة مقابل كسر قلبها بالطلاق ووحشتها بالفرقة، فيجبر قلبها بشيء مما تتمتع به، مما تتمتع به. هذا ظاهر الموضوع ظاهر. طيب، أما المذهب لا، المذهب وكثير من العلم أن المتعة لمن طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر، ولم يسمى لها مهر، ومثلها ها من سمي لها مهر فاسد، هذه أيضا يقولون لها المتعة لأنها لا مهر لها. قال: وإن طلقها، يعني طلق المفوضة أو طلق من سمي لها مهر فاسد قبل الدخول والخلوة، لأن الخلوة لها حكم الدخول، الخلوة يستقر بها المهر، قبل الدخول والخلوة فلها المتعة، فلها المتعة. طيب، ما هي المتعة هذه؟ هل ينظر في المتعة إلى الزوج أو إلى الزوجة أو إلى حالهما؟ يعني هل العبرة بحال الزوج إذا كان غني يمتعها متاع أغنياء، أو العبرة بالزوجة إذا كانت من ناس أغنياء وأثرياء يعطيها متاع، أو العبرة بحالهما جميعا؟ المصنف يقول: العبرة بحال الزوج، فإذا كان الزوج فقير يمتعها ما يتمتع به الفقراء، وإذا كان غني بما يتمتع به الأغنياء، لأن هذه العبرة بحال الزوج. ولهذا قال: بقدر يسر زوجها وعسره، لا علاقة لها هي، حتى لو كانت هي مثلا من أبناء الملوك وهو فقير فيمتعها ها متاع الفقراء، ما يدفعه هو، حسب حاله، حسب حاله ولا حالها هي. قال لقوله تعالى ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. إذن العبرة بحال العبرة بحال الزوج. قال فأعلاها خادم وأدناها كسوة. أعلاها خادم. المذهب قدروا المتعة. المذهب الحنابلة طبعا والحنفية قدروا المتعة. قال والمتعة بشيء معين، بشيء معين. ما هو هذا الشيء المعين؟ أعلى شيء خادم، يعني يعطيها خادم فمدوا، هذا أعلى شيء. وأقل شيء ها كسوة ملابس. طيب ما هي هذه الملابس؟ التي تستر في الصلاة، يعني درع مثلا، درع وخمار يغطي قدميها، هذا يستر في الصلاة. إذن المذهب جعلوا المتعة مقدرة، والقول الثاني أنها ليست مقدرة. القول الثاني وهو مذهب الشافعية والمالكية أنها ليست مقدرة، ليست مقدرة بل بما تعرف الناس عليه، بل بما تعرف الناس عليه فيرجع إلى الحاكم، يقول يرجع إلى الحاكم يعني القاضي. طيب لماذا ما يرجع إلى الزوج؟ قالوا لا، هي نعم بالمعروف لكن ترجع إلى القاضي، لأن الله عز وجل قال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. من الذي يقيد المعروف؟ من يضبط ما تعرف الناس عليه؟ الحاكم. يقول فيرجع لاجتهاد الحاكم. إذن القول الثاني أن المتعة ترجع لاجتهاد الحاكم. أما المذهب ها قيدوها، أعلاها خادم يعني لا يتجاوز الخادم، وأدناها أن يعطيها ما يكسوها في الصلاة، كسوة الصلاة. قال فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزوها في صلاتها، ويستقر المهر بالدخول. خلاص إذا دخل بها استقر المهر كاملا، استقر المهر كاملا. قال ويستقر المهر، مهر المثل للمفوضة يعني التي لم يسمى لها مهر ونحوها، نحو يعني من سمي لها مهر، من عقد عليها ولم يسمي مهر ثم دخل بها تعطى مهر المثل. من عقد عليها وسمى مهرها قال 100,000 تستحق 100 بالدخول. طيب وعلى هذا نقول متى يستقر المهر؟ متى يستقر المهر؟ يستقر بثلاث أشياء. الأول الموت، انتبهوا، يستقر المهر بثلاثة أشياء. الأول الموت، الثاني الدخول بها، الثاني الدخول بها، الثالث إذا استحل منها ما لا يحل إلا لزوجها. إذا استحل منها ما لا يحل إلا للزوج، إلا للزوج. إذن هذه ثلاثة أشياء يستقر بها المهر، يستقر بها المهر. إذن عندنا حالات في المهر، عندنا حالات نأخذها على شكل ضوابط وقواعد أسهل. الحالة الأولى متى يستقر المهر؟ ها نقول بالموت والدخول ها والخلوة، يعني إذا استحل منها ما لا يحل إلا للزوج، هنا يستقر المهر كاملا، يستقر المهر كاملا. طيب متى يجب مهر المثل؟ هذه الحالة الثانية. الحالة الثانية متى يجب مهر المثل؟ نقول في شيئين. الأول إذا لم يسمى لها مهر، إذا لم يسمى لها مهر. الثاني إذا كان المهر فاسدا. أحسنت، إذا كان المهر فاسدا. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة متى يسقط المهر؟ متى يسقط المهر؟ ها يسقط في حالتين، يسقط في أمرين. الأول إذا كانت الفرقة من قبلها، إذا كانت الفرقة من قبلها. الثاني نعم إيه صحيح، الأول إذا طلق قبل الدخول. نعم إذن نقول ثلاث أشياء، ثلاث أشياء. الأول إذا طلق قبل الدخول، أن يطلق قبل الدخول. إذا كانت الفرقة من قبلها، إذا كانت الفرقة من قبلها. إذا طلق قبل أن يتقرر المهر، الحالة الثالثة إذا طلق قبل أن يتقرر المهر فهنا يسقط. الحالة الأولى في أمور ثلاثة، في أمور ثلاثة: الأول أن يطلق قبل الدخول، الثاني أن تكون الفرقة من قبلها، الفرقة من قبلها، الثالث أن لا يسمي مهرا، لا يسمي مهرا، لن يكون بدل المهر ما هو المتعة، بدل المهر المتعة. الأمر الرابع، الأمر الرابع متى يتنصف المهر، متى يتنصف المهر. يتنصف في أمرين، يتنصف المهر في أمرين: الأول إذا طلقها قبل الدخول، إذا طلقها قبل الدخول، الثاني إذا سمى لها مهرا، إذا سمى لها مهرا. لأنه إذا طلق قبل الدخول ولم يسمى لها مهرا تكون لها المتعة، ما يكون لها صداق. إذن يتنصف في أمرين: إذا طلق قبل الدخول ها وسمى لها مهرا، أما إذا طلق قبل الدخول ولم يسمى مهرا فما عندنا مهر، ما عندنا تنصف، عندنا متعة بدل المهر، عندنا متعة بدل المهر. واضح لله؟ طيب المسألة الأخيرة، المسألة الأخيرة: متى تجب المتعة، متى تجب المتعة؟ الأمر الأول إذا طلقها قبل الدخول، إذا طلقها قبل الدخول، الثاني إذا لم يسمي لها مهرا، إذا لم يسمي لها مهرا، ثالثة إذا سمى لها مهرا فاسدا، إذا سمى لها مهرا فاسدا. هذه الأمور ملخص ما يستقر به المهر وما يتنصف وما لا يستقر إلى آخره، إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: ويستقر مهر المثل للمفوضة ونحوها بالدخول والخلوة ولمسها ونظره إلى فرجها بشهوة وتقبيلها بحضرة الناس، يعني كما قال المحل إذا استحل منها ما لا يحل إلا للزوج، وكذا المسمى يتقرر بذلك، يعني المفوضة التي لم يسمى لها مهر متى يستقر المهر، متى يتقرر لها؟ بهذه الأشياء، بالدخول أو الأشياء الأخرى، الخلوة ونحوها. طيب يقول: وكذا المسمى، يعني غير المفوضة، عقد على امرأة 50,000 ريال، 50,000 ريال، متى تتقرر هذه 50؟ ها، تقرر بالدخول أو الخلوة واللمس والتقبيل إلى آخره. نعم. قال: ويستقر مهر المثل للمفوضة ونحوها بالدخول والخلوة ولمسها ونظره إلى فرجها بشعوة وتقبيلها بحضرة الناس، وكذا المسمى يتقرر بذلك، يعني المهر الذي سمي يتقرر بذلك، يعني بما سبق من الدخول والخلوة إلى آخره. ويتنصف المسمى بفرقة من قبله، هذه مرت معنا، بفرقة من قبله كطلاقه وخلعه وإسلامه، يعني إذا كانت الفرقة من جهة الزوج فإنه يتنصف، يكون لها نصف المهر، يكون لها نصف المهر. ويسقط كله، يعني كل المهر، متى يسقط؟ يقول: بفرقة من قبلها. هذا باتفاق الأئمة الأربعة أن إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة فلا مهر لها. ويسقط كله بفرقة من قبلها كردتها، إذا عقد عليها وهي مسلمة ثم ارتدت كفرت، وهذا مر معنا، هذا مر معنا. قال: وفسخها لعيبه، فسخها لعيب، يعني إذا عقد عليها الزوج ثم اتضح أن فيه عيب، اتضح أن فيه، أن فيه عيب، فإنه يقول المصنف لا يتنصف، يسقط المهر كله. طيب لماذا؟ قال: الفسخ أتى من جهتها، وهذا مذهب الجمهور، الفسخ الآن من جهة الزوجة أو الزوج، ها محمد، فسخت الزوجة لعيبه، الفرقة جت من الزوجة ولا من الزوج؟ من الزوجة. والقاعدة إذا جاءت الفرقة من الزوجة فليس لها شيء، ما يتنصف، صح ولا لا؟ لكن مر معنا القول الثاني أن الفرقة هنا وإن كانت من الزوجة لكن من السبب؟ الزوج هو المتسبب، إذن لها نصف المهر، لها نصف المهر. لكن المذهب الفرقة جت من جهتها. قالوا فسخها لعيبه واختيارها لنفسها بجعله لها بسؤالها. اختيارها لنفسها، قالت اجعل الفسخ لي، قال إليك فسخك، فقالت فسخت نفسي من زوجي. هنا الفرقة أتت من أين؟ من جهتها، فلا يتنصف، فلا يتنصف. قالوا فسخها لعيبه واختيارها لنفسها بجعله لها بسؤالها، بجعله لها بسؤالها، يعني بجعل الفسخ لها بسؤالها. إذا قالت مثلا اجعل الفسخ إلي، قال لها فسخك بيدك، قالت فسخت نفسي. الفسخ الآن من أين أتى؟ من جهة الزوجة، يقول بسؤالها. طيب لو ما سألت، لو قال الزوج كذا، قال فسخك بيدك، قالت فسخت نفسي، لها النصف وليس لها؟ لها النصف، لأن الفرقة هنا ما أتت من جهتها، أتت من جهة الزوج، لأنه وكلها، فوض إليها الفسخ بدون سؤالها، فكأنه هو الذي فسخها. ثم أي؟ ولهذا المصنف يقول بجعله لها بسؤالها. يفهم من كلامه أنه إذا جعل الفسخ بيدها بدون سؤالها فهو الذي اختار الفسخ الزوج، لكن بدل ما يفسخ هو جعل الفسخ إليها. إذن الفرقة من جهته أو من جهتها؟ من جهتها. إذن لا يتنصف المهر ويسقط كله إذا كان الفسخ من جهتها بسؤالها له، بسؤالها له. قال وإن طلقها أي الزوجة مفوضة كانت غيرها بعده، أي بعد الدخول، فلا متعة، لأن المتعة متى؟ قبل الدخول. أما بعد الدخول فقد تقرر الصداق فلا متعة، وإذا طلق قبل الدخول وقد سمى المهر فقد تقرر لها نصف المهر فلا متعة. واضح ألا؟ وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن معه ماذا قلنا؟ يقول مطلقا لا متعة بنص القرآن، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، مقابل جبران قلبها وتأثرها بالطلاق إلى آخره. أما المصنف يقول وإن طلقها بعده، يعني بعد الدخول، فلا متعة. ولهذا قال مفوضة كانت أو غيرها. من اللي غير المفوضة؟ من سمي لها مهر. فإذا طلق المفوضة ثبت لها مهر المثل، وإذا طلق غير المفوضة وهي من سمي لها مهر ثبت لها ما سمي، فلا متعة لها. قال وإن طلقها أي الزوجة مفوضة كانت أو غيرها بعده، أي بعد الدخول، فلا متعة لها، بل لها المهر كما تقدم، كما تقدم. والذي تقدم أن المهر يستقر بالدخول، وإن لم يسمى يستقر مهر المثل. قال وإذا افترقا في النكاح الفاسد المختلف فيه قبل الدخول والخلوة فلا مهر ولا متعة، فلا مهر ولا متعة. يقول إذا افترق في النكاح الفاسد، يعني عقد عليها بدون ولي، بغير ولي، هي زوجت نفسها ثم طلقها قبل الدخول، ثم طلقها قبل الدخول. ولهذا قال وإذا افترق، يعني الزوجان في النكاح الفاسد المختلف فيه. لماذا قال المختلف فيه؟ ليبين لك أن الفاسد هو ما اختلف فيه، والباطل هو ما أجمع على فساده. انتبه، الفاسد ما اختلف في بطلانه، أو قل اختلف في فساده، كله صحيح، هذا يسمى فاسد. الباطل هو ما اتفق على فساده أو اتفق على بطلانه، هذا يعتبر باطل. طيب إذا زوجت المرأة نفسها باطل ولا فاسد؟ فاسد. إذا عقد على امرأة خامسة باطل ولا فاسد؟ باطل، لأنه متفق على بطلانه. طيب قال وإذا افترق، يعني الزوجان في النكاح الفاسد، يعني المختلف فيه قبل الدخول أو الخلوة، يعني قبل تقرر المهر. متى يتقرر المهر؟ بالدخول أو الخلوة. إذن هنا طلقها بالنكاح الفاسد قبل أن يتقرر المهر. وإذا افترق في النكاح الفاسد المختلف فيه قبل الدخول والخلوة فلا مهر ولا متعة، ليس لا مهر ولا متعة. لماذا؟ لأن النكاح أصلا فاسد، وما ترتب على الفاسد فهو فاسد، فليس هناك مهر، ليس هناك مهر. قال سواء طلقها أو مات عنها، لأن النكاح الصحيح إذا طلقها نصف المهر، وإذا مات عنها المهر كله. هنا ليس لها مهر، سواء طلق أو مات. لماذا؟ لأن العقد أصلا فاسد ولم يحصل بهذا العقد وطء. لو حصل وطء سيأتي الكلام عليه، لكن هنا طلق قبل الدخول. إذن العقد فاسد، وما بني على الفاسد فهو فاسد. قال ولا متعة سواء طلقها أو مات عنها، لأن العقد الفاسد وجوده كعدم، العقد الفاسد وجوده كعدمه. وإن افترق بعد أحدهما، يعني بعد ما تقرر الصداق، والصداق تقرر ها بعد أحدهما، ما هو أحدهما؟ الدخول أو الخلوة ما يتعلق بها، وهي التقبيل واللمس الآخرين، هذا معنى أحدهما. وإن افترق بعد أحدهما، يعني الدخول أو الخلوة، انتبه في النكاح الفاسد، يتكلم هنا عن النكاح الفاسد ما يتكلم عن النكاح الصحيح، يعني طلقها قبل الدخول، طلقها بعد الدخول، بعد الدخول في النكاح الفاسد، ما الذي يترتب عليه؟ قال بعد أحدهما أي الدخول أو الخلوة، أو الخلوة أو ما يقرر الصداق، الذي يقرر الصداق اللمس والتقبيل إلى آخره مما تقدم، يجب المسمى، يجب المسمى يعني ما سمي لها في العقد، ما سمي لها في العقد. ومعنى مسمى يعني المهر المعين، المهر المعين. وهذا هذا هو المذهب، أن لها المسمى، أن لها المسمى. ومن العلماء من يقول لها مهر المثل، ومن العلماء من يقول لها مهر المثل، لأن النكاح فاسد، وإذا كان فاسد فالمهر يكون فاسد، تكون التسمية فاسدة، تكون التسمية فاسدة، فلها مهر المثل. أما المذهب لها المهر المسمى، لها المهر الذي سمي. قال يجب المسمى لها في العقد قياسا على الصحيح، قياسا على الصحيح. وفي بعض ألفاظ حديث عائشة ولها الذي أعطاها بما أصاب منها، بما أصاب منها. هذا الحديث عند الإمام أحمد وبداود والحاكم بيهقي، وصححه الحاكم وحسنه الترمذي، فجعل مقابل ما استحل من فرجها لها المهر، لها المهر. ولهذا قال ولها الذي أعطاها بما أصاب منها، ما أصاب منها. ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة، انتبه، ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة. لكن الذي وطئت بشبهة ما هل نكاحها فاسد ولا باطل؟ باطل، يعني مجمع عليه. ولهذا قال ويجب مهر المثل لمن وطئت في نكاح باطل مجمع على بطلانه. المصنف رحمه الله تعالى لما قال فاسد قال مختلف فيه، ولما قال باطل قال مجمع على بطلان. لماذا؟ ليبين لك القاعدة في المذهب، ما هو الفاسد ما هو الباطل، الفاسد ما اختلف فيه والباطل ما أجمع على بطلانه. في نكاح باطل مجمع على بطلانه كالخامسة والمعتدة، شخص عقد على خامسة العقد باطل ما يصح، أو عقد على امرأة وهي في العدة، وهي في العدة ما خرج من عدتها، العقد باطل لا يصح. أو وطئت بشبهة، أو وطئت بشبهة، إما أن يكون شبهة عقد أو شبهة اعتقاد. الشبهة هنا إما أن تكون شبهة عقد أو شبهة اعتقاد. ما معنى شبهة عقد؟ يعني عقد على امرأة يظنها محرما له، يظنها تحل له، فاتضح بعد العقد أنها لا تحل له، هذا شبهة عقد. طيب شبهة اعتقاد، ها وطئ امرأة يظنها زوجته، سأل مسافر أتى بالليل في نساء كثير، وطئ امرأة يظنها زوجته فاتضح أنها ليست زوجته، هذا شبهة اعتقاد، يعتقد أنها زوجته. طيب إذا وطئ بشبهة فإن لها المهر، إذا وطئ بشبهة فإن لها المهر. وهذا يقول المصنف ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة، لمن وطئت بشبهة. وهذا مذهب جمهور العلماء، بل بعضهم نقل شبه اتفاق على أن من وطئت بشبهة لها مهر المثل، لها مهر المثل. طيب المصنف يقول لها مهر المثل، يقول لها مهر المثل، لماذا لا تأخذ المهر المسمى؟ المذهب يقول لا تأخذ المهر المسمى، لا تأخذه. لماذا؟ لأن نص النكاح غير صحيح، لأن شبهة، لكن اشتبه على الزوج صحته، والأصل أنه غير صحيح. ما دام أنه فاسد فالمسمى ها فاسد، فننتقل إلى مهر المثل، ننتقل إلى مهر المثل. والقول الثاني أن لها المهر المسمى، قول الثاني أن لها مهر المسمى، لأن هذا شبهة عقد، هذا شبهة، ولم يقصد المحرم، لم يتعمد المحرم، لكنه نكاح فاسد، وفساده بسبب الشبهة، بسبب الشبهة. قال بشبهة أو زنا كرها. طيب هذه مسألة ثانية، إذا زنى بامرأة، إذا زنى بامرأة، يقول المصنف أن لها مهر المثل، لكن بشرط أن تكون مكرهة. أما لو زنت برضا فلا مهر لها، حتى على المذهب إذا زنت برضاها، إذا زني بها برضاها فلا مهر لها، لكن زني بها كرها أجبرت، يقول لها مهر المثل، لها مهر المثل بما استحل من فرجها، بما استحل من فرجها. والقول الثاني أنها لا مهر لها، وهذا هو الصحيح. قول الثاني أنها لا مهر لها، وهذا هو الصحيح، لأن الزنا فيه عقوبة شرعية، فيه حد شرعي، ولا يزاد على الحد، لا يزاد على الحد، فلا يكلف الزوج غير الحد الذي وضع عليه، إلا كما سيأتي إذا أتلف البكارة، هذه لها أرشها، لكن مهر ليس هناك مهر، مهر ليس هناك، ليس هناك مهر. قال أو زنا كرها، أو زنا كرها. أما إذا كان الزنا وهي مطاوعة فليس لها شيء، حتى على المذهب ليس لها مهر، لأن هي التي، هي التي اختارت الفساد، هي التي فعلته باختيارها، فلا مهر لها. أما إذا أجبرت يقولون لها مهر المثل، والصحيح أنها لا مهر لها، الصحيح أنه لا مهر لها، لأن هذا أمر محرم وفيه عقوبة مقدرة شرعا، فلا يزاد عليها، فلا يزاد عليها. قال أو زنا كرها، لقوله صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها، أي نال منه، وهو الوطء، وهو الوطء. قال ولأنه إتلاف للبضع بغير رضا مالكه فأوجب القيمة وهي المهر، يقول ولأنه إتلاف للبضع بغير رضا مالكه وهي الزوجة، وهي المرأة، وهي المرأة، فأوجب القيمة وهي المهر، يقول أوجب القيمة وهي المهر. ولكن قد سبق أنها لا شيء لها، هذا أمر محرم، فكيف يقال لها لها المهر؟ فليس لها مهر المثل. قال ولا يجب معه، أي مع المهر، أرش البكارة. لماذا؟ لأنه يقول لها مهر المثل، والصحيح أنه ليس، ليس لها مهر المثل، فإن كانت بكرا فلها أرش البكارة. حتى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي يقول من زني بها فلا مهر لها، يقول يجب أن يكون لها أرش البكارة. فإذا زنى ببكر إكراها، أما إذا كان باختيارها فلا شيء لها، إذا زنى بها مطاوعة فلها أرش البكارة وليس مهر. أرش البكارة، ما هو أرش البكارة؟ نقول كم مهرها لو كانت ثيبا، وكم مهرها لو كانت بكرا، ولنفرض أن الثيب 30 والبكر 50، كم أرش البكارة؟ 20,000، يعطيها 20,000، هذا أرش البكارة، يعطيها 20,000. أما المذهب يقول ليس لها أرش البكارة. لماذا؟ قالوا لأن أرش البكارة سيدخل في المهر، هو أقل من المهر، فلا نفرض لها شيئين، مهر وأرش بكارة، لا، إنما الأدنى يدخل في الأعلى. ما هو الأدنى؟ الأرش، والأعلى المهر، يدخل فيه. والصحيح أن لها أرش البكارة وليس المهر. قال ولا يجب معه، أي مع المهر، أرش بكارة لدخوله في مهر مثلها، لأن مهر مثلها أكثر من أرش البكارة. فالمذهب إذا زنى بكر لها مهر المثل، صح؟ طيب مهر المثل 50، 50 والآن ها قد جنى عليها، جنى عليها في بكارتها، فسيدخل أرش البكارة في أي شيء؟ في المهر، لأنها إذا كانت ثيبا مهرها 30، وإذا كانت بكرا مهرها 50، وقد أعطاها كم؟ أعطاها 50. ولهذا يقول لدخوله في مهر مثلها، لأنه يعتبر ببكر مثلها، بكر يعني مهر المثل على المذهب مهر البكر، لأنه يقول إذا فض بكرتها فلها مهر مثلها، يعني لها مهر بكر، فسيدخل بذلك ما تأخذه عوضا عن أرش البكارة، لأنه يعتبر ببكر مثلها فلا يجب مرة ثانية، لا يجب لها مهر وأرش. قال ولا فرق فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرها، يعني ليس هناك فرق سواء زنى بمحرم أو غير المحرم، فإن كانت مطاوعة فلا مهر لها، وإن كانت مكرهة فلها مهر المثل حتى لو كانت محرما. والقول الثاني كما سبق ليس هناك مهر، ليس هناك مهر، لكن لو زنى بمحرم بكر فعليه أرش بكارتها. ولا فرق فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرها، والزانية المطاوعة لا شيء لها إن كانت حرة، يعني لو زنى بامرأة بغير اختيارها إجبارا فلها مهر المثل على المذهب، يقول إن كانت حرة. طيب إذا كانت أمة ومطاوعة، زنى بأمة مطاوعة، أما الحرة يقول ليس لها شيء. الأمة إذا طاوعت وزنى بها لها مهر المثل، لكنه ليس لها، لمن؟ لسيدها. ولهذا قال التي ليس لها مهر إذا طاوعت الحرة، لأن المهر لها هي. أما الأمة فمهرها لسيدها، فإذا زني بها مكرهة أو مطاوعة فالمهر للسيد لأنه حق له. ولهذا قال والزانية المطاوعة لا شيء لها إن كانت حرة، إن كانت حرة، أما الأمة فيكون لسيدها. ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ، يقول من نكاحها فاسد لا تزوج إلا بعد طلاق أو فسخ. لماذا؟ يعني مثلا امرأة زوجت نفسها، امرأة زوجت نفسها، هنا نفرق بينهما، نفرق بينهما، لكن هل نفرق بينهما بغير طلاق؟ يقول المصنف لا. لماذا؟ لأننا لو فرقنا بينهما بغير طلاق ثم تزوجت زوجا آخر ستكون عند الحنفية كم لها زوج؟ زوجان، فالأول حلال والثاني حرام. طيب وعند الحنابلة مثلا الثاني حلال والأول حرام، فرقها خلاص لا يحل لها. إذن الآن المشكلة باقية، فنخرج من هذه المشكلة بأي شيء؟ بطلاق أو فسخ احتياطا. فأي عقد نكاح فاسد نفرق بينهما ونجبره يطلق أو يفسخ. ولهذا قال ولا يصح تزويج من نكاح فاسد قبل طلاق أو فسخ، إما أن يطلق الزوج أو يفسخ، أو يفسخ. فإن أباهما زوج فسخه حاكم، أبا الزوج أنا ما أطلق ولا أفسخ، أنا على مذهب الحنفية وهذه زوجتي، صح ولا لا؟ ما نبفاسخ ولا نطلق، نقول ما يحتاج لا تفسخ ولا تطلق، لأن الشريعة وضعت القاضي ها يقوم مقام الممتنع، القاضي يقوم مقام كل من امتنع، إذا الدعوة ليست فوضى. إذا كان القاضي ما يقوم مقام الممتنع ها كل سيبقى على رأيه وتفسد الأوضاع. نقول القاضي يطلق أو يفسخ، طلقت زوجة فلان أو فسختها منه وانتهت القضية، لكن لا بد من فسخها ولا بد من طلاقها. قال فإن أباهما زوج فسخه الحاكم. وللمرأة قبل دخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، الصداق إما أن يكون مؤجل وإما أن يكون حال. الحال كما هو الواقع الآن، يعقد على امرأة ب50,000، هذا حال ولا مؤجل؟ حال، حتى لو كان في الذمة، لأن عقد على امرأة زوجتك بنتي بكذا وكذا وانتهى العقد. العقد الآن هل المهر موجود ولا في الذمة؟ ها في ذمة 50,000 سيأتي بها، لكن حال ولا مؤجل؟ حال. طيب يقول والمرأة قبل دخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، لو أراد الزوج زوجته فلا أن تمتنع حتى يعطيها الصداق، لأن الصداق مقابل البضع قبل الاستمتاع، فلا تسلم نفسها حتى تقبض صداقها، لكن بشرط أن يكون حال. أما المؤجل فلا، انتبه. والمرأة قبل دخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال مفوضة كانت أو غيرها. المفوضة التي لم يسمى لها مهر عقد عليها على أن يعطيها مهر بعد سنة، المهر الآن مؤجل فهي مفوضة ومهرها ومهرها مؤجل، أو غيرها عقد على امرأة ب50,000 لمدة سنة، المهر الآن مسمى لكنه مؤجل. قال مفوضة كانت أو غيرها، لأن المنفعة المعقودة عليها تتلف بالاستيفاء. يقول المرأة إذا كان المهر حال ما تذهب زوجها، ما تسلم نفسها له حتى يعطيها المهر. لماذا؟ قال لأن المنفعة المعقود عليها وهو بضعها تتلف بالاستيفاء، إذا سلمت نفسها أتلفت بكرتها، أتلفت بضعها. طيب ما قبضت المهر، هل هذا هل ما تلف يرجع مرة أخرى؟ ما يرجع، فهو ليس كالبيع، ليس كعقد البيع. البيع البائع يسلم أولا ثم يأخذ القيمة، النكاح لا، يسلم القيمة أولا، يسلم العوض أولا ثم تسلم المرأة نفسها. لماذا؟ لأن يقولون لأنه يختلف عن البيع، البيع إذا ما سلم القيمة رد المبيع، لكن النكاح إذا ما سلم المهر أنت تستطيع أن ترد ما ذهب منها؟ ما تستطيع، ولهذا قالوا ما تسلم نفسها، لأن المنفعة المعقودة عليها تتلف بالاستيفاء، فإذا تعذر استيفاء المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها. واضح أو واضح؟ طيب، فإن تعذر استيفاء المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها، يعني ولنفرض أنها سلمت نفسها، قال خلاص سلمي نفسك وأعطيك المهر بعد ساعة، سلمت نفسها وطئها رفض بعد ذلك، قال ما عندي مهر لن أتي به، يقول لا يمكنها استرجاع عوضها، لا يمكن أنها أن ترجع عوض المهر. ما هو عوض المهر؟ البضع، ذهبت بكرتها خلاص، إذن هنا لها أن تمنع نفسها حتى تقبض مهرها، ولها النفقة زمنه لأنها زوجة، زمنه يعني زمن الامتناع، قالت أنا ما أسلم نفسي حتى تعطيني المهر. هذه الأيام التي بين طلب المهر وبين تسليم نفسها النفقة على الزوج واجبة. لماذا واجبة؟ لأن الامتناع من الزوج ولا من الزوجة؟ من الزوج، والسبب هو الذي أخر المهر، إذن النفقة عليه، ولهذا قال ولها النفقة زمنه، زمنه يعني زمن منع نفسها حتى تقبض المهر. فإن كان الصداق مؤجلا، يعني إذا كان الصداق مؤجل محل، فلا يجوز لها أن تمنع نفسها، لو طلبها الزوج الآن ما تمنع نفسها. لماذا؟ لأنها رضيت بالتأجيل، قبلته. طيب الآن هل فعل بعض الناس الآن خطأ؟ شخص إذا عقد على امرأة قال أنا أريد زوجتي، قالوا لا أنت مؤجل سنة ولا سنتين حتى تتخرج، يجوز؟ لا ما يجوز. إذا سلم المهر يجب تسليمها له، يجب تسليمها له ولا يجوز تأخيره، بخلاف ما يفعل الآن. الآن إذا عقد سلم المهر قال أنا أريد أن أتزوج، أريد أعرس الآن، قال لا، قالوا لا حتى الإجازة، هم يأثمون بهذه الطريقة، لا يحل لهم ذلك إلا إذا كان المهر عنده ما سلمه، أو كان هناك شرط في العقد، شرط التأجيل. أما إذا لم يكن هناك شرط يا صاحب الجوال الرجاء أن تغلقه، أما إذا كان هناك شرط فإن فالمسلمون على شروطهم. قال فإن كان الصداق مؤجلا ولم يحل، يعني ما حل، أو حل قبل التسليم لم تملك منع نفسها. انتبهوا، انتبهوا المسألة هذه فيها شوي صعوبة. الآن المهر مؤجل ثم طلبها الزوج، هل لها أن تمنع نفسها؟ لا. طيب انتهينا من هذه المسألة، المهر مؤجل، المهر مؤجل ثم حل المؤجل، حل المؤجل الآن ثم طلبها، هل تمنع نفسها؟ انتبهوا، المذهب لا، ما تعمل نفسه. الآن المهر حل طلبها، ما تقول لا ما أسلم نفسي حتى أعطيني المهر لأن الآن حل، لا خلاص. لماذا؟ يقول لأنها رضيت بالتأجيل، فما دام المهر مؤجل ما تملك منع نفسها سواء حل أو لم يحل. واضح المسألتين في المذهب؟ واضح ما هي واضحة؟ انتبه. قال يقول فإن كان الصداق مؤجلا ولم يحل، ها يعني لا يجوز لها أن تمنع نفسها، هذه الحالة الأولى. أو حل قبل التسليم، عقد عليها المهر مدة سنة وانتهت السنة، حل الآن، ما تمنع نفسها بها. ما تقول لا سلم أول ثم آتي، لأنها رضيت بالتأجيل ابتداء فلا تملك بعد ذلك منع نفسها. واضح لما هو واضح؟ طيب والقول الثاني أن لها أن تمنع نفسها في الحالة الثانية. الحالة الأولى لا، يعني قبل أن يحل ما لها أن تمنع نفسها، ما يجوز. حل المهر لها أن تمنع نفسها حتى يسلمها مهرها، واضح ولا لا؟ أما المذهب فليس لها أن تمنع نفسها في كلا الحالتين. قال فإن كان الصداق مؤجلا ولم يحل أو حل قبل التسليم لم تملك منع نفسها لأنها رضيت بتأخيره، أو سلمت نفسها تبرعا أي قبل الطلب بالحال، فليس لها بعد ذلك منع أي منع نفسها. طيب المهر مؤجل مدة سنة ثم قبل أن يحل سلمت نفسها تبرعا وإرضاء لزوجها، ثم بعد ذلك منعت نفسها خلاص حتى يأتي. يقول المصنف لا، مدام سلمت نفسها ما تملك المنع بعد ذلك، واضح ولا لا؟ والقول الثاني أن لها منع نفسها حتى تقبض مهرها. قال أو سلمت نفسها تبرعا أي قبل الطلب بالحال، فليس لها بعد ذلك منع أي منع نفسها، أي منع نفسها لرضاها بالتسليم واستقرار الصداق. لرضاها بالتسليم يعني هي التي رضيت بأن سلمت نفسها، هي التي رضيت بأن سلمت نفسها، واستقرار الصداق. استقرار الصداق يعني الصداق الآن استقر بتسليم نفسها، استقر وبقي في ذمة الزوج مستقرا ملكا للزوجة، فما تملك من نفسها. أما قبل الدخول، ها قبل السلم نفسها هي تملك، ما استقر المهر لاحية، تملك النصف ما تملك المهر كله. أما بعد ما استلمت نفسها وحصل وط استقر المهر كاملا، فليس لها منع نفسها لرضاها بالتسليم واستقرار الصداق. ولو أبى الزوج تسليم الصداق حتى تسلم نفسها وأبت تسليم نفسها حتى يسلم الصداق أجبر زوج ثم زوجة. يقول لك في حاشية اثنين انتبه، بخلاف البيع، انتبه بخلاف البيع. الآن البيع عندنا عوض ومعوض صح؟ العوض الفلوس والمعوض السيارة، هذا بائع وهذا مشتري صح؟ امتنع البائع من تسليم السيارة وامتنع المشتري من تسليم الثمن، من يجبر القاضي أولا؟ ها المعوض، البائع يقول سلم السيارة أولا وخذ العوض أخرى مرة ثانية، صح ولا لا؟ لأنه إذا أجبره القاضي على تسليم السيارة ولم يأتي بالثمن السيارة ترجع، ما في إشكال. عقد النكاح عكس البيع، رفض الزوج أن يسلم المهر، رفض الزوج أن تسلم نفسها، من يجبر القاضي أولا؟ يجبر الزوج، ما يقول للزوج سلمي نفسك، لأن هذا ليس كالبيع، هذا في منفعة تتلف. فيقول المصنف يقول يجبر الزوج أولا سلم المهر ثم بعد ذلك تسلم المرأة نفسها، هذا هو المذهب. وقال بعض العلماء إن الحاكم يجبر الزوج أن يضع المهر عند عدل، يقول المهر عند محمد، يلا امسك المهر لا تسلمه للزوجة حتى تسلم نفسها، إذا سلمت نفسها يسلمه العدل لها، لأن هنا ضمنت المهر. أما المذهب لا، أولا يجبر الزوج حتى يسلم المهر ثم بعد ذلك تسلم المرأة نفسها. ولهذا قال ولو أبى الزوج تسليم الصداق حتى تسلم نفسها وأبت تسليم نفسها حتى يسلم الصداقة أجبر زوج ثم زوجة، يعني أجبر الزوج على تسليم المهر ثم الزوج على الزوجة على تسليم نفسها. ولو أقبضه لها وامتنعت بلا عذر فله استرجاعه، ولو أقبضه لها، يعني أجبره الحاكم سلم المهر، وأخذت الزوجة المهر وامتنعت بلا عذر، امتنعت ليس عندها عذر لا شرعي ولا حسي ومنعت نفسها، فللزوج أن يأخذ المهر يرجع به، لأن المهر مقابل شيء ولم يحصل هذا الشيء. قال وامتنعت بلا عذر فله استرجاعه، لأنه المهر مقابل عقد ولم يسلم المعقود عليه وهو البضع. ولو أقبضه لها وامتنعت بلا عذر فله استرجاعه، فله استرجاعه. فإن أعسر الزوج بالمهر الحال فلها الفسخ. أعسر الزوج يعني عقد عليها الزوج وهو موسر، موسر، وبعد ما عقد عليها أعسر صار فقير ما يستطيع، يقول المصنف لها الفسخ، لأن هذا عيب في الزوج، هذا عيب، تنقص عليها النفقة وما تحتاجه، فلها الفسخ، فلها الفسخ. والقول الثاني أنه ليس لها الفسخ، قول الثاني أنه ليس لها، أنه ليس لها الفسخ. لكن على كل حال مثل هذه الأمور، هذه قضايا تحتاج إلى اجتهاد. قد تتضرر المرأة إذا أعسر الزوج، قد تتضرر تطلب الفسخ، وهذا الإعسار. لكن لو كان بخيلا تطلب الفسخ، هنا ما في إشكال، لو كان ما يعطيها شيء بخيل هنا لها أن تطلب الفسخ لأن هذا عيب. لكن أعسر المذهب لها الفسخ، لها الفسخ، سواء الإعسار طارئ أو من أصل، ما دام أنها لم ترضى به معسرا. قال فإن أعسر الزوج بالمهر الحال فلها الفسخ إن كانت حرة مكلفة، كانت حرة مكلفة فلها الفسخ، يعني امرأة مكلفة بالغة وهي حرة ليست أمة، أعسر الزوج ما عنده شيء، يقول مصنف لها الفسخ، لها الفسخ. طيب إن كانت حرة، عكس الحرة من هي؟ الأمة، الأمة ما تملك الفسخ، اللي يملك من هو؟ الأمر إلى سيدها. طيب قوله مكلفة، الصغيرة زوج صغيرة، المذهب يجوز أن تزوج الصغيرة، زوج بنته الصغيرة لرجل فأعسر، أعسر هذا الرجل، الآن من يملك الفسخ؟ الولي، صح ولا لا؟ لكن هل له الفسخ هنا؟ لا، ليس له الفسخ، ينتظر حتى تبلغ الصغيرة وتكلف، فإن رضيت وإلا حصل الفسخ. ولهذا قال المصنف إن كانت حرة مكلفة، أما الصغيرة غير المكلفة فلا يملك الولي أن يفسخ، بل يتركها تنتظر حتى تبلغ. قال ولو بعد الدخول، ولو هنا إشارة إلى خلاف، لأن من العلماء من قال لها الفسخ إذا أعسر الزوج حتى بعد الدخول، حتى لو كان لها عيال، يعني بعد ما دخل بها افتقر الزوج، كان غنيا تاجرا لكنه باع سياراته وباع بيوته وباع ما يملك وأدخلها في الأسهم، ها صار الأسهم يشتر وين؟ يشتر تحت، صار صفر الزوج معسر. يقول المصنف لها الخيار بالفسخ، لكن قال ولو، ولو هنا إشارة إلى خلاف، لأن من العلماء من يقول إذا أعسر قبل الدخول فلها الفسخ، وإذا أعسر بعد الدخول فلا فسخ لها. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.